بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض وكذلك النذر. لأن حج الفرض واجب عليه، وذلك لأنه ركن من أركان الإسلام، فإذا توفرت شروطه وجب عليه أداؤه. وهكذا لو وجب عليه الحج لا بأصل الشرع، لو وجب عليه الحج لا بأصل الشرع ولكن بإيجابه له هو على نفسه، يعني كمن أدى حجة الإسلام، فالحج عليه حينئذ تطوع ليس بواجب. فلو أوجب على نفسه الحج كأن يكون نذره، لو أوجب على نفسه هو الحج، وذلك كأن يكون نذره، فيصبح هذا الحج عليه حينئذ واجبا بالنذر. فيجب عليه الوفاء به، فإذا استطاع الوفاء تعين عليه ذلك، إذا استطاع الوفاء فإنه يتعين عليه الانطلاق لأداء هذا الحج الذي أوجبه على نفسه بالنذر. ولو منعه الوالدان فإنه لا يطيعهما، إذ لا يعتبر هنا إذن الوالدين، لأن هذه العبادة قد تعينت عليه. فهي واجبة فلا يجوز له طاعة الوالدين في ترك أدائها. فإذا ليس للوالدين أن يمنعا ولدهما من أداء حج الفريضة إذا استطاع توافرت في حقه الشروط، وكذلك ليس لهما أن يمنعاه من أداء واجب عليه بالنذر، ولو منعا فإنه لا يطيعهما. هذه مسألة. ومسألة أخرى وهي لو أحرم بالحج الفرض، حجة الإسلام، أو أحرم بالحج النذري الذي أوجبه على نفسه بالنذر، ومنعاه من السير إلى ذلك وقد تلبس بالإحرام ومنعاه وقال له تحلل، طاعتنا أقدم، نقول له لا يطيعهما في هذه الصورة أيضا. فلا يترك لو منعاه قبل أن يحرم، ولا يتحلل في هذه الصورة الثانية لو طلب منه أن يتحلل بعدما أحرم. وهكذا بقية الواجبات كصلاة الجماعة مثلا لو منعاه منها فإنه لا يجوز لهما هذا المنع، ولا يجوز له أيضا طاعتهما. وكذلك لو منعاه من حضور الجمعة فنقول ليس لهما ذلك، لا يجوز لهما أن يمنعاه من حضور صلاة الجمعة، ولا يجوز له أيضا طاعتهما في هذا. ومثله خروجه لطلب العلم الواجب، والمراد بالعلم الواجب هنا ما لا يتم معرفة دينه إلا به، ما لا يستقيم دينه إلا به. كمعرفة التوحيد وضده الشرك وما يتعلق بالطهارة والصلاة والصوم ونحو ذلك، ما لا يتم دينه إلا به من العلم فهو واجب. فهذه الصور كلها عليه فرض عين، فلا يعتبر فيها إذن الوالدين. لو منعاه لا يمتنع ويخرج لأداء ذلك كله، لأداء حج الفريضة ولأداء حج النذر إذا أوجبه على نفسه بنذر، ولا حق لهما بأن يحللاه منهما لو أحرم بهما، وهكذا لا يطيعهما في خروج لصلاة جماعة وجمعة وطلب علم واجب عيني عليه. ولا يأثم في عدم طاعته لهما، لا يأثم في عدم طاعته لهما لو خرج لأداء الحج الواجب عليه حج الفريضة، أو وجب عليه بنذر أو صلاة جماعة أو جمعة أو طلب علم لا يتم له معرفة الدين إلا به، لا إثم عليه إذا خالف طلبهما وخرج لأداء هذه الأمور. لما؟ لأنها فرض عين عليه، فرض عين عليه. ودل ذلك أيضا على أن الحج إذا لم يكن واجبا والعلم إذا لم يكن واجبا والجهاد إذا لم يكن واجبا كجهاد الطلب، جهاد الطلب فإنه يتعين عليه طاعتهما. ولا يجوز له أن يعصيهما، فلو منعاه مثلا من الخروج في الاستزادة من العلم هذا لهما، يجب عليه أن يطيعهما، حصل من العلم ما يقوم به دينه الحمد لله. التوسع بعد ذلك في المستحبات يتعارض مع طاعتهما، وطاعتهما فرض عين، وإذا تعارض فرض العين وفعل المستحب قدم فرض العين. وعلى هذا يحمل أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الرجل الذي جاء ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحي والداك أو ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذا جهاد طلب، وهو أفضل أنواع الجهاد، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. فإذا كان الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جهاد الطلب قدم عليه طاعة الوالدين وبرهما، فدل على أن الجهاد المستحب لا يكون إلا بإذن الوالدين. في بعض الأحاديث قال نعم تركتهما يبكيان هو أو آخر، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا كان هذا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الطلب، ومع ذلك قدم طاعة الوالدين عليه، فكيف بجهاد الطلب مع غيره صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى وأولى. وهذا فيه رد على الذين يوجبون على الناس جهاد الطلب على الجميع. جهاد الطلب إذا قام به طائفة سقط عن الباقين، لأنه فرض على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا في جهاد الجهاد المسنون كجهاد الطلب لا بد من إذن الوالدين، لا بد أن يأذنا له. وأما الواجب من الجهاد فلا إذن، لأن المصنف رحمه الله تعالى يقول وكذا كل ما وجب. فالواجب من الجهاد كجهاد الدفع، لو هاجم العدو على بلدنا، لو هاجمنا العدو، فحينئذ يجب على أهل هذه البلد الذين يستطيعون ممن يجب عليهم الجهاد، ليسوا من أهل الأعذار، يجب عليهم أن يهبوا. فلو خرج هذا الولد، هذا الابن للجهاد ومنعه والده، نقول هنا لا يطيعهما، لا يطيعهما. لما؟ لأنه قد تعين عليهم الجهاد، أصبح فرض عينين. فإذا كل ما وجب عليه فليس للوالدين أن يمنعاه منه، وليس له أن يطيعهما في تركه. نعم. ولكل من أبويه حر ما يحل حرين. ولكل من أبويه من أبويه حر ما يحل حرين، منع ولديهما بالغ من إحراق بدفن حج أو عمرة، كمنعه من دفن جهاد للأحبار. وأما ما يفعله للحضر من نفسه من نفل نحو صلاة. وأما ما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه وتجب طاعتهما في غير معصية. قال في المستوعب وغيره ولو كان فاسقين، وهو ضابط إطلاق أحمد. نعم. قال في الإنصاف وظاهر رواية المروذي نسبة إلى مرو الروذ، فيقال فيه المروذي نسبة إلى مرو الروذ، كلمتين، فيقال فيه المروذي. قال في الإنصاف وظاهر رواية المروذي لا طاعة لهما في مكروه، وظاهر رواية الجماعة لا طاعة لهما في ترك المستحب. وقال الحج وتبع المتدين لا يجوز منع ولده من سنة راتبة. قال شيخ الإسلام تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شك. قال شيخ الإسلام نعم. قال رحمه الله ولكل من أبوي، يعني الوالد والوالدة، ولكل من أبوي حر بالغ، ولكل من أبوي حر بالغ حرين، يعني أن يكون الوالدان حرين، منع ولدهما البالغ من إحرام بنفل حج أو عمرة. هذا الذي قلناه، دلالة المنطوق في الأول تدل عليه أنه ليس لهما منع ولديهما من حج الفرض والنذر، فدل على أن حج النفل لهما أن يمنعاه منه، قياسا على نفل الجهاد. وتقدم الكلام عليه، ألك والدان؟ أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. فهذا إنما هو في جهاد النفل في المستحب. فهكذا الحج المستحب والعمرة المستحبة للوالدين أن يمنعا ولدهما منهما ما داما في حاجة إليه، ما داما في حاجة إليه فلهما أن يمنعاه. أما ما يفعل في الحضر يعني ما يحتاج إلى السفر، ونص عليه على الحضر خاصة، لأن التنفل بالطاعات في الحضر لا تمنع من أداء حقوقهما. قال: وأما ما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذنون. لماذا؟ لأنه لا يفوت بذلك مصلحتهما، بخلاف الحج فإن السفر تطول مدته، بخلاف الحج فإن السفر تطول مدته فيفوت عليهما بعض مصالحهما بسبب طول الغياب، بخلاف السفر للحج حج النافلة، وكذا العمرة العمرة النافلة فإن مدته تطول ويفوت عليهما من مصالحهما بسبب طول غيابه. أما إذا كان في السفر في الحضر فإنه لا يطول، فنفل الصلاة ونفل الصوم يستطيع معهما وهو مقيم أن يؤدي إليهما حقوقهما ولا تفوت به مصالحهما، فله أن يصوم وهو مقيم عندهم، وله أن يتطوع بصلاة النافلة فلا يشترط فيها الإذن لأنه لا تفوت بذلك مصالحهما. وتجب طاعتهما في غير معصية، يعني طاعة الوالدين تجب طاعتهما في برهما، لكن هذه الطاعة مقيدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أولا، ولعموم الأوامر الواردة ببر الوالدين، والإحسان إليهما، ومصاحبتهما بالمعروف، فإن هذا واجب عليه. قال في المستوعب يعني السامري وهو من أحسن الكتب أيضا عند الحنابلة قبل أن تأتي متونهم المتأخرة التي صار العمل عليها فيما بعد، وقد طبع وله طبعتان، طبعة الأولى خرج منها القسم الأول قسم العبادات من الطهارة إلى الحج، وهذا طبع في مكتبة المعارف أظن في 3 مجلدات، والباقي إلى آخر الكتاب أكمل رسالة في جامعة الإمام، والقسم هذا الأول رسالة كان في جامعة الإمام، والباقي أكمل رسالة لكنه لم يطبع، ثم بعد ذلك طبع طبعة أخرى كاملة مستقلة بتحقيق آخر، تحقيق الشيخ بن دهيش، وكلاهما موجود. قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين، يعني تجب طاعتهما والإحسان إليهما ولو كانا فاسقين. لأنه لا دخل للصلاح وعدمه في هذا الباب، إذ طاعتهما واجبة على الابن بمقتضى حق الأبوة، طاعتهما واجبة على الابن بمقتضى حق الأبوة، والبر بهما واجب بمقتضى حق الأبوة ولو كانا كافرين أيضا، فإن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بصحبة بالإحسان إليهما وحسن صحبتهما ولو كانا كافرين. قال في الإنصاف، يعني المرداوي، وهذا من أهم الكتب عند الحنابلة لأنه فيه تصحيح الأقوال وبيان المذهب والراجح في المذهب، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هذا اسم الكتاب للمرداوي رحمه الله. قال: وظاهر رواية المروذي لا طاعة لهما في مكروه، كما أنه لا تجوز طاعتهما في المحرم كذلك في المكروه، كذلك في المكروه. والمكروه في الأصول هو تعريفه غير جازم، الأحكام ترجع كلها إلى أصلين، إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف، فما طلب الشارع فعله طلبا جازما فهو الواجب، غير جازم فهو المستحب، والعكس ما طلب الشارع تركه تركا جازما فهو المحرم، غير جازم فهو المكروه. فهذه هي الأربعة. فإذا لا طاعة لهما أيضا في المكروه، لا يطيعهما في فعل مكروه، ولا ترك ما يكره تركه، فظاهر رواية المروذي أبو بكر المروذي عن أحمد هذا، أنه حتى المكروه لا يطيعه ما فيه. ورواية جماعة عن أحمد من أصحابه لا طاعة لهما في ترك مستحب، في ترك مستحب. فلو طلباه ألا يصلي السنن الرواتب فإنه لا يطيعهما، وكلام شيخ الإسلام كلام جميل ودقيق بعدما حكى المصنف كلام المجد وابن تميم رحمهم الله حكى قول شيخ الإسلام: تجب طاعتهما فيه نفع فيما فيه نفع لهما. هذا الضابط مضطرد: تجب طاعتهما في كل ما كان فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، يعني على الابن على الولد. تجب طاعة الأبوين في كل ما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه. ولو كان شاقا عليه، ولو شق، ولو كان فيه مشقة عليه، فهذا الضابط ضابط جميل. إذن تكون طاعة الوالدين في كل ما فيه نفع لهما ولا يلحق الولد به ضرر، ولا يلحق الولد به ضرر ولو كان فيه شيء من مشقة، لكن أحيانا المشقة ما يلحق بها ضرر، يكون فيه ثقل على النفس لكن لا يتضرر الولد. فهذا الضابط ضابط جميل. فالطاعة تكون على هذا النحو: تجب طاعتهما فيما كان فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه. نعم. قال الشيخ ماعي الغاية: ووقع حكم في المباح فقيل يلزمه طاعتهما ولو كان فلسفين، فلا يسافر الا بإذنهما، ويتجد صحة هذا في سفره وفي كل ما يخافان عليه منه. نعم نعم. والذي يظهر ان الامر في المباح طاعتهما اقدم، الذي يظهر ان الامر في المباح طاعتهما فيه أقدم ولو كانا فاسقين. فإذا خاف عليه السفر، لو قال أنا أريد أسافر لتجارة، أو قال عندي عمل، لكن ليس بلازم عليه، ممكن يأتيه بواسطة وكيله يكفي عنه، أو قال أنا أريد الاستجمام، أسافر أريد الاستجمام، يروح عن نفسه وخاف عليه من هذا السفر، فإنه يجب عليه أن يطيعهما على الصحيح في هذه المسألة. لماذا؟ لأننا أعدناها إلى الضابط الأول، أليس كذلك؟ نعم. فلو قال قائل كيف نطبق الضابط عليها، نقول إن هذا السفر المباح لا يجوز له ويجب عليه أن يطيع والديه في تركه، ووجه انتفاعهما بقاء ابنهما بين يديهما، فتقر بذلك أعينهم، هذا وجه الانتفاع. الانتفاع أنهما تهدأ نفساهما، هذا وجه الانتفاع. الأب والأم إذا سافر الولد اشتغل عليه ولا لا؟ يشتغلان ويقلقان، فإذا راحتهما النفسية هي وجه الانتفاع هنا، هي وجه الانتفاع. ولا ضرر عليه بترك هذا السفر هو، ولو شق عليه الجلوس لأنه يحوى السفر، فنقول له أبدا، طاعتهما هنا مقدما. فالنفع لهما في هذه الصورة هو إقرار أعينهم ببقائه عندهما، هذا وجه النفع. لو طبقنا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما، فالنفع هنا واضح وهو استقرار نفسياتهم أو نفسيهما واطمئنانها اطمئنانهما بذلك وقرار أعينهم به، وهو لا ضرر عليه، فيترك هذا السفر الذي خاف عليه منه ويقدم طاعتهما. نعم. ولا يحددان ولدهما البائع إذا أحرم بحد التطوع لوجوبه بالشروع فيه. نعم، هذا هو، يعني لا يحل أيضا للوالدين ولا يجوز لهما ولا لأحدهما أن يحلل ولدهما البالغ إذا أحرم بحج التطوع، وكذا العمرة، وكذا العمرة. لو أحرم الولد والعلماء يعبرون هنا بالولد ليشمل الذكر والأنثى، نعم، إذا توافرت الشروط فلا يحللان الولد البالغ إذا أحرم بحج التطوع وكذا عمرة التطوع. لماذا؟ لأنهما قد وجبا عليه بالشروع فيهما، لأنهما قد وجب عليه بالشروع فيهما، والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، والآية هذه باتفاق في حق من شرع، وإنما الاختلاف في الإيجاب، اختلاف فيها في الإيجاب للحج والعمرة، أما في حق من شرع فيهما فهذا باتفاق أنه يجب عليه أن يتمهما. فإذا شرع في حج التطوع أو في عمرة التطوع فإنه ليس للوالدين أن يحلل الولد من هذا الإحرام. نعم، هذه مسألة واضحة. نعم. ولا يحلل غريب مدينا أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بشروع فيهما. نعم، هذه مسألة أخرى وهي مسألة الغريم صاحب الدين. صاحب الدين، نحن نقول إن الدين يمنع الإنسان من الحج، وهذا الدين إنما هو الدين الذي يحل عليك الآن ويطالبك به الغريم، هذا هو الذي يمنع الدين الحال عليك الآن في وقت الحج، حل عليك أداء هذا الدين، والغريم يعني الداعي يطالبك به في هذا الوقت. يعني لو حلت عليك أقساط تأخرت والمطالب لك واقف على رأسك، فجاءك الراتب 5000 ريال منه للدائن لهذا الغريم، بقي لك ما لا يكفي للحج، نقول ادفع للغريم الدائن المطالب الآن، ادفع له ما له والحج يسقط عنك. فإذا الدين الذي يسقط الحج عنك أو يمنعك منه الآن هو الدين الحال الذي يطالب به الغريم. أما لو كانت عليك ديون مؤجلة والغريم لا يطالب بها فيصح لك أن تحج وأنت موسر، يصح لك أن تحج. فلو منعك الغريم من الحج وقال هات، أنت تزعم أنك ما عندك مال تسددني، ما شاء الله، وأنت الآن ستحج مع هذه الحملة، وهذه الحملة أنا بلغني أنهم يأخذون عن الشخص 10,000 ريال وأنا أطالبك 7,000 ما أديت إلي، فله الحق أن يمنعك فتدفع إليه ويسقط عنك الحج هذا العام. لكن لو جاءك الغريم المطالب وأنت قد أحرمت، قد لبيت بالحج أو بالعمرة، قد أحرمت شرعت، فليس له أن يحللك، هذه مسألة، فله أن يمنعك لكن ليس له أن يحللك. للغريم صاحب الدين المطالب حالا أن يمنعك من الحج، يرفع قضية إلى القاضي فيقول القاضي هات كم لك؟ لي 7,000، هات ادفع له 7,000، ما بقي من 10 إلا 3، الحملة ما تقبلك، إذا سقط عنك الحج، ولا حج بلا تصريح، والتصريح ما يكون إلا بحملة، والحملة هذه 10,000 راحت عليك 7، فما أحد يقبلك ب3، نقول لا حج عليك. نعم، فله أن يمنعك قبل أن تنوي، قبل أن تلبس بالعبادة. لكن لو جاء وأنت قد تلبست بالعبادة فليس له أن يحللك. فهذه مسألة وهذه مسألة، لأنه ليس كالسيد مع عبده ولا كالزوج مع أم ولده، وهكذا، لأن هذا النسك قد وجب عليك بالشروع، وما دمت وقد شرعت فأمر الله أقدم، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فأنت تشرع في ذلك. فلو رفع إلى القاضي قال له القاضي اصبر عليه، اصبر عليه، هو الآن قد شرع، كيف يتحلل من هذا؟ ما يمكن أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، حتى يحج البيت. لكن لو جئتني قبل أن يحرم لقضيت لك عليه، جاءني في المدينة قبل أن يصل للميقات يمسكه الجنود، يمسكه الشرطة فيأتون به قبل أن يحرم، لكن تقدم فمسكه في أبيار الماشي نقول له لا، لأنه قد تجاوز الميقات محرما وقد شرع في الحج أو في النسك في العمرة، فليس لك أن تحلله منهما. نعم. وليس لولي سبيل ممتع بانع منعه من حج الفرد وعمرته، ولا تحليله من إحرام بأحدهما لتعجله عليه كالصلاة، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق يقوم مقام الولي بالتصرف له. نعم، هذه مسألة أخرى، ليس لولي سفيه مبذر بالغ، يعني هذا إنسان مكلف لكنه سفيه مبذر، يبذر الأموال يلعب بها، فهذا النوع من الناس يحجر عليه بأحد نوعي الهجر، الحجر، فإن الحجر هو المنع وهو على نوعين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. فهنا هذا البالغ السفيه المبذر يحجر عليه لما؟ لحظ نفسه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا السفيه إذا كان له ماله، له هو مال، لكنه سفيه مبذر ينفق المال من غير حساب ومن غير نظر في العواقب فيما يعود عليه بفائدة، فهذا محجور عليه لحظ نفسه. فالولي القائم عليه ليس له أن يمنعه بسبب سفهه وتبذيره من أن يحج حج الفرض وأن يعتمر عمرة الفرض، وأيضا ليس له أن يحلله منهما لو أحرم بهما أو بأحدهما. واضح يا عبد الصمد؟ ليس للولي، لهذا السفيه البالغ المبذر، ليس له أن يمنعه من الحج أو العمرة بدعوى أنه مبذر سفيه، وليس له إذا أدركه وقد أحرم بهما، لأن إحرامه ينعقد، ليس بمجنون، هو إحرامه ينعقد، ليس له أن يحلله من إحرامه بهما أو بأحدهما، لأنهما قد تعينا عليه بالشروع فيهما، أليس كذلك؟ أو في أحدهما إذا أحرم بأحدهما. لكن نقول للولي إذا لم تستطع أنت الذهاب معه تدفع نفقته، كلفة الحج تدفعها إلى ثقة ينفق عليه يقوم معه في الطريق مقامك أيها الولي، فيتصرف له. إذن السفيه البالغ المبذر لا يمنع من الحج ولا من العمرة بسبب هذه العلة، ولا يحلل منهما أو من أحدهما إذا أحرم بهما أو بأحدهما بسبب هذه العلة، بل يجب عليه أن يتمهما ما دام وقد شرع فيهما أو في أحدهما. ونقول للولي إما أن تخرج معه ونفقتك عليه، وإما أن تدفع نفقته من خروجه إلى عوده إلى ثقة يقوم مقامك في التصرف له. نعم. ويحلل سفيه بصوم كحر المعسر. نعم. إذا أحرم سفيه بنفسه. نعم. لمنعه بالتصرف في ماله إن زادت نفقة السفر على نفقة الإقامة. ويحلل سفيه بصوم كحر المعسر. نعم. إذا أحرم سفيه بنفسه لمنعه بالتصرف في ماله إن زادت نفقة السفر على نفقة الإقامة، ولم يكتسب السفيه زيادة في سفره، وإن كان نفقة السفر بقدر نفقة الحضر أو زادت، وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في ماله. نعم. يقول رحمه الله: ويحلل سفيه بصوم كحر معسر، إذا أحرم السفيه بنفل لماذا؟ قال: لمنعه من التصرف في ماله إن زادت نفقة السفر على نفقة الإقامة. وهذا صحيح، الغالب أن السفر تكون النفقة فيه زائدة، والسفيه لا يراعي في هذا، السفيه لا يراعي في هذا الباب، فيحلل سفيه بصوم. إذا أحرم السفيه بنفل، نعم السفيه إذا أحرم بنفل فإنه يحلل بصوم. أقول له صوم وتحلل كالحر المعسر، نقول له صوم وتحلل. لماذا؟ لأن السفر هذا، لأن السفر هذا فيه نفقة زائدة، والولي ينظر إلى إصلاح مال ذلكم المولى عليه. أما إذا كانت نفقة السفر لا تزيد على نفقة الإقامة لم يحلل. إذا كانت النفقة لا تزيد على نفقة الإقامة لم يحلل. الآن عندنا السفيه أحرم بعمرة أو بحج لكنه نافلة، ليس كالصورة الأولى. الصورة الأولى في مسألة الفريضة، الآن نافلة. أحرم هذا السفيه بنفل، فهل للولي أن يحلله من إحرامه أو ليس له أن يحلله؟ هذه هي المسألة. المسألة إذا أحرم السفيه البالغ المبذر، السفيه المبذر البالغ إذا أحرم السفيه، هذه المسألة. نعود فنصوغ المسألة. إذا أحرم السفيه المبذر البالغ بنفل في حج أو عمرة نافلة، ليس كالصورة الأولى. الصورة الأولى فريضة، الصورة الثانية هذا السفيه المبذر البالغ أحرم بنفل من حج أو عمرة، فهل لوليه أن يحلله من إحرامه أو ليس له أن يحلله من إحرامه؟ واضح يا أخواني؟ هذا الولي الذي قام عليه، حجر عليه لصلاح نفسه، بقي معه هذا البالغ السفيه المبذر أحرم، ما علم الولي إلا وقد أحرم. هذا البال السفيه المبذر البالغ أحرم بالحج نافلة أو أحرم بالعمرة نافلة، فهل لوليه المشرف عليه على ماله لصلاح نفسه المحافظ له على ماله، هل له أن يحلله أو ليس له أن يحلله؟ هذه هي المسألة. اتضحت؟ الجواب نقول لا يخلو هذا السفيه المبذر البالغ من أحد حالين في سفره هذا، من أحد حالين. الحال الأولى ألا تزيد نفقته في سفره على نفقة الإقامة، تمام؟ فإذا لم تزد نفقته في سفره على نفقة الإقامة فإنه ليس للولي أن يحلله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إنما صرف له من ماله المعتاد صرفه، لأنه إنما صرف له من ماله ما اعتاد على صرفه في الحضر، فلا ضرر عليه حينئذ في ماله. واضح؟ طيب، الحال الثانية فهذه الصورة لا يحلله فيها، هذه الصورة لا يحلله من إحرامه فيها، لأنه لا يتكلف مبالغ زائدة على الحاجة التي كانت تصرف عليه في حال الإقامة، في حال الحضر. الحال الثانية أن تكون النفقة في السفر زائدة على نفقته في الإقامة والحضر. فهنا أيضا على حالين، هنا أيضا على حالين، هذه الصورة الثانية على حالين أيضا. الحالة الأولى أن يكون المال زائد على الإقامة، على المال الذي ينفقه، أن يكون المال الذي ينفقه زائد على الذي ينفقه في الإقامة في الحضر، لكنه يستطيع أن يكتسب هو المقدار الزائد، يكتسب هو المقدار الزائد، يشتغل يعمل بنفسه، فهنا أيضا لا يجوز له أن يحلله، يعطيه نفقته وما زاد هو يكتسبه فلا يحلله. لماذا؟ لأنه لا يلحقه أيضا في هذه الصورة ضرر في ماله، لأنه لا يلحقه في هذه الصورة ضرر في ماله، فليس للولي أن يحلله، يجب عليه حينئذ أن يدفع إليه نفقته وما زاده ويتحمله. الثانية من هذه الصورة أن تزيد النفقة في السفر على نفقة الحضر ولكن هذا السبيل لا يقدر على كسب الزيادة في سفره، في سفره لا يقدر على كسب الزيادة في سفره، يعني الزيادة الزائدة على نفقة الحضر لا يستطيع أن يكتسبها، فهنا الحكم أنه للولي أن يحلله بصوم، يحلله بصوم، شوف قالوا بصوم، فيتحلل بصوم كحر أحرم وأعسر، فيتحلل من إحرامه في النفل، يتحلل من إحرامه بصوم كحر أعسر، كحر أعسر، فيصوم ثلاثة أيام ثم يحل، وإذا رجع إلى أهله يصوم الباقي، أو صامها في مكانه وحل. وقلنا يحل بصوم لما؟ لما فيه من الضرر على ماله، فيحلل بالصوم لأنه سفيه، نعم، ومبذر وغير مراعي للأمور، فنحن نكلفه أن يصوم، ونحفظ عليه ماله. شوف هذه الصور يعني هو حالة واحدة طلعت منها ثلاث حالات، أليس كذلك؟ بلى. ولعلنا نقف على هذا، والفصل فصل في الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: لو أن شخصا طاف للإفاضة وكانت طائرته أول أيام التشريق فماذا يصنع؟ نقول له: خلها تطير، خلها تطير وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. نعم، والوجوب في هذه الصورة واضح، يجب عليه أن يبيت بمنى، يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث في هذه الأيام. إذا كان أول أيام التشريق مباشرة يطير، متى يكون؟ لأن الرمي في أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق يكون بعد الزوال. نعم، فنقول له: يجب عليك أن تنتظر ودع الطائرة تطير، والله جل وعلا يجعل لك فرجا ومخرجا. هذا نجيب صاحبه إن شاء الله فيما بيننا وبينه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.